إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالتعليق على الرسالة الماتعة للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث. وقد قال رحمه الله في بيان ما يعتقده أهل السنة والجماعة، قال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه، كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. هذا ما انتهينا منه في الدرس الماضي، وهو الكلام على مسألة الرؤية. لكن بقي أن نقول إن قول المصنف رحمه الله وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، نقول هذه ليست من الألفاظ المرضية، فأهل السنة ينأون عن مثل هذه الألفاظ، وهي من ألفاظ المتكلمين. مسألة الجسم والحد والجهة والعرض والجوهر والحيز وغير ذلك من المسائل، أهل السنة لا يذكرونها، ويكتفون بما ورد في الكتاب أو السنة. وهذه الألفاظ كما قلنا قبل ذلك لا تنفى ولا تثبت، وإنما يتوقف فيها، وكذلك يسأل عن مراد المتكلم بها. قال: ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. فالله تبارك وتعالى في الآخرة يرى بالعين المجردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم عيانا، أي بالعين. وقال: كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، هي بالتخفيف من الضيم من الظلم، أي لا يظلم بعضكم بعضا في رؤية ربه، فكل منكم سيرى ربه سبحانه وتعالى. أو ولا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض إذا أراد أن يرى ربه، إشارة إلى الزحام، فلن يكون هناك زحام في رؤية ربنا تبارك وتعالى. يرونه بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. الرؤية لها كيف، ولكن هذا الكيف لا نعلمه، لأننا لم نرى الله ولم نرى شبيها له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة، ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. إذن انتقل المصنف رحمه الله للكلام على مسألة مهمة من المسائل التي تذكر في كتب الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ومعرفة، كما قال المصنف هاهنا: القول قول اللسان، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب، والمعرفة أراد بها إقرار القلب. فالإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. هذه أركان الإيمان الثلاثة التي لا ينفع واحد منها دون الآخر. اعتقاد القلب، فمن نطق بلسانه وعمل بجوارحه ولم يعتقد ويقر بقلبه فهو منافق. هذا حال المنافقين، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينطقون بكلمة التوحيد، ولكن ذلك لم يكن في قلوبهم. فحال المنافق أنه لا يعتقد ولا يقر بقلبه، وإنما ينطق ويعمل بجوارحه فقط. وكذلك من اعتقد بقلبه ولم ينطق بهذه الكلمة ولم يعمل بجوارحه، فعدم عمله بهذه الكلمة وعدم نطقه بها مكذب لاعتقاده الذي في قلبه، لأن الذي يعتقد لابد أن ينطق بهذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلابد من النطق بالكلمة، لابد من النطق بالكلمة. وأما عمل الجوارح من صلاة وصيام وذكر وذبح ونذر وغير ذلك، فهذا أيضا من أركان الإيمان التي لا ينفع الإيمان بدونها. ولذلك لا نجد القرآن يذكر آية فيها ذكر للإيمان إلا وجاء الإيمان مقرونا بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يدل على أن العمل الصالح لا بد منه في تحقيق الإيمان. ولذلك قال هاهنا: ويقولون، يعني أن ذلك إجماع من أهل السنة. ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، ويقصد بالمعرفة إقرار القلب، يقصد بالمعرفة إقرار القلب. قال الحميدي رحمه الله: السنة عندنا، وذكر السنة من الاعتقاد في الله وفي نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الملائكة وغير ذلك. قال: وأن الإيمان قول وعمل. لا سيبش. وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة، قال: ومن قول أهل السنة إن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، وشهادة بالألسنة، وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة للسنة. هذا قول أهل السنة والجماعة. تراهم يختلفون في بيان أركان الإيمان، فالحميدي يقول الإيمان قول وعمل ويكتفي، وهنا الحافظ الإسماعيلي يقول الإيمان قول وعمل ومعرفة، وابن أبي زمنين يقول في أصول السنة الإيمان إخلاص لله بالقلوب، وشهادة بالألسنة، وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة للسنة. إذن زاد ماذا؟ زاد النية، قول وعمل واعتقاد ونية، قول وعمل واعتقاد ونية. وهذه الأقوال تأتلف ولا تختلف. أقوال أئمتنا تأتلف ولا تختلف، فمن أجمل قال الإيمان قول وعمل، ومن فصل قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يفصل أكثر فيقول قول وعمل واعتقاد ونية، ويعني بالنية الإخلاص، والإخلاص داخل في عمل القلب، الإخلاص داخل في عمل القلب. وأهل السنة والجماعة لهم أدلة كثيرة جدا على هذا المعتقد، ونحن نعلم أن أهل السنة والجماعة من الأصول التي جعلتهم متفردين متميزين عن غيرهم أنهم يستدلون أولاً ثم يعتقدون، يستدلون أولاً ثم يعتقدون، بخلاف أهل البدع فإنهم يعتقدون أولاً ثم يبحثون عن النصوص التي تؤيد هذا الاعتقاد، فإذا وجدوا بعض النصوص التي تخالف اعتقادهم تركوها أو أولوها أو طعنوا فيها. وأما أهل السنة والجماعة فيجمعون الأصول الثابتة في المسألة الواحدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكرون اعتقادهم أو يبنون اعتقادهم على مقتضى هذه الأدلة. إذا سألنا سائل ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، نقول هناك أكثر من دليل، منه قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه الآية فيها دلالة على أن الإيمان قول وعمل، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اعتقدوا وقالوا آمنا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يحدث عندهم شك في ذلك لأن الشك في الإيمان كفر، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا هو عمل الجوارح، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قال تعالى أولئك هم الصادقون أي الصادقون في إيمانهم، وقال تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى غير ذلك من الآيات، يعني إلى نهاية هذه الآية. هذه الآية لو تدبرناها لوجدناها صريحة على أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه، ويشمل أعماله الظاهرة والباطنة، كما قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية، لو تدبرت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا هو عمل الجوارح، والذين هم عن اللغو معرضون، يفعلون المأمورات ويتركون المنهيات، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، هذا يتعلق بالأخلاق. إذن الإيمان ليس الصلاة والزكاة والحج وفقط، ولكن يدخل فيه دخولا أساسيا الأخلاق والمعاملات، وهذا أمر مهم جدا قد يغيب عن بعض الناس، تراه يحسن الصلاة والزكاة والحج ومع ذلك أخلاقه ليست أخلاق المسلمين، مع أن الله تبارك وتعالى لما مدح المؤمنين في هذه الآية بيّن أن المؤمن الممدوح هو من اتصف بهذه الآيات. وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. لو تدبرت في هذا الحديث لوجدت فيه أركان الإيمان الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، فهذا قول اللسان وهذا لابد منه، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا مثال لعمل الجوارح، لأن الإنسان يميط الأذى عن الطريق بجوارحه بيده أو بقدمه. قال والحياء، وهو عمل القلب، الحياء عمل القلب، قال والحياء شعبة، شعبة من الإيمان أو من شعب الإيمان، وغير ذلك من الأدلة. وعلى هذا فنقول إن الإيمان تصديق القلب وإقراره، تصديق القلب وإقراره، وليس هو التصديق فقط. الأشاعرة وهم فرقة من الفرق الإسلامية لما عرفوا الإيمان قالوا الإيمان التصديق، الإيمان التصديق. منهم من أضاف إلى ذلك قول اللسان، ومنهم من لم يضف قول اللسان، ومنهم من أضاف قول اللسان مع التصديق ولم يدخل عمل الجوارح، كما هو حال كل المرجئة. المرجئة متفقون على إخراج عمل الجوارح من مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق. ما الدليل على أن الإيمان هو التصديق؟ قالوا هذا هو المراد منه في اللغة، هذا هو المراد منه في اللغة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم يسمى بالإيمان الكبير، وهو المجلد السابع من أو في المجلد السابع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رد على هؤلاء فقال لهم في كلام ما معناه، إن الإيمان ليس هو التصديق فقط، الإيمان ليس هو التصديق، أن تصدق بقلبك فقط، ولكن التصديق أحد أجزاء المعنى الشرعي، التصديق جزء وليس هو كل الإيمان. وليس هذا الرد الثاني، وليس في نصوص الشرع ما يفسر الإيمان بالتصديق فقط. يعني لو نظرنا في اللغة نجد أن اللغة لا تساعد هؤلاء في تفسير الإيمان بالتصديق، ولو نظرنا في الشرع نجد كذلك أن الشرع لا يساعد هؤلاء في تفسير الإيمان بالتصديق. لماذا؟ لأن الشرع لما ذكر الإيمان قلنا ما ذكره إلا وهو مقرون بإقرار القلب واعتقاد القلب وخضوعه واستسلامه لله مع عمل الجوارح، مع عمل الجوارح. إذن الشرع لم يفسر الإيمان بالتصديق فقط، بل فسر الإيمان بالإقرار والإذعان. ومما يبين كذلك خطأهم في تفسير الإيمان بالتصديق أن التصديق لا يكون إلا للأخبار، التصديق لا يكون إلا للأخبار. الشرع على قسمين، خبر وإنشاء. ماذا نفعل تجاه الخبر؟ نصدقه، الخبر عن الله، عن أسمائه، عن صفاته سبحانه وتعالى، عن الملائكة، عن الوحي، عن اليوم الآخر، عن القضاء والقدر. ما واجبنا تجاه هذه الأخبار؟ أن نصدقها، واجبنا أن نصدقها. والقسم الثاني من الشرع هو الإنشاء، افعل ولا تفعل. اللغة العربية خبر وإنشاء، والشرع نزل بلسان العرب لا يخرج عن لسان العرب، إذن الشرع كذلك خبر وإنشاء. طيب لو قلنا إن الإيمان بمعنى التصديق، هذا تصديق الخبر، فأين تنفيذ الطلب؟ ولذلك أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، لأنهم لم يدخلوا الإنشاء الذي هو تنفيذ الطلب من فعل وترك في مسمى في مسمى الإيمان. فالتصديق لا يكون إلا للأخبار، وليس الشرع أخبارا فقط، وإنما هو أوامر ونواهي كذلك. والخبر يستوجب التصديق، والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام، وهذا هو معنى الإقرار. إذا لما فسر أهل السنة والجماعة الإيمان بمعنى الإقرار، لأن الإقرار جمع بين التصديق والانقياد والاستسلام، لأن الإقرار جمع بين التصديق والانقياد والاستسلام. من جهة أخرى نرد عليهم أن التصديق يقابله ماذا؟ التكذيب. التصديق يقابله التكذيب، والإيمان ليس كذلك. لو فسرنا الإيمان بالتصديق لقصرنا الكفر على كفر التكذيب، كما هو حال هؤلاء، فإنهم يقصرون الكفر على كفر التكذيب. لماذا؟ لأنهم عرفوا الإيمان بالتصديق. طيب، ما الذي يقابل الإيمان؟ الكفر، وله شعب كثيرة، له شعب كثيرة. هناك ستة أمور يخرج بها المرء من الإسلام، من الإيمان إلى الكفر. الكفر له أنواع ستة، له أنواع ستة، أما هم قصروا الكفر على كفر التكذيب فقط. كذلك مما يدل على عدم الترادف، الذي يدل على عدم الترادف بين التصديق والإيمان، أن الإيمان يتعدى بحرف الجر. الإيمان يتعدى بحرف الجر. أن الإيمان يتعدى بحرف الجر، فتقول آمنت به، وأما التصديق فلا يتعدى بحرف الجر، وإنما يتعدى بنفسه، تقول صدقته، لا تقل آمنته، وإنما قل آمنت به، صحيح؟ وأما التصديق فيتعدى بنفسه، تقول صدقته، تقول صدقته. فكل هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على أن الإيمان لا يصح أن نفسره بماذا؟ بالتصديق. أن نفسره بالتصديق. نعم. وهم حتى ما يعرفوش لغة، يعني لما فسروا الإيمان باللغة، وهذا يدل على جهل المبتدعة والمخالفين لأهل السنة والجماعة بهذا الباب العظيم. أئمة أهل السنة والجماعة كانوا متمكنين في لغة العرب، وجمعوا مع تمكنهم في لغة العرب صحة الاعتقاد، فجمعوا بين الأمرين، بين صحة الاعتقاد ومعرفة لغة العرب. وأما هؤلاء فكان عندهم فساد الاعتقاد والجهل بلغة العرب. قلنا قول اللسان لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن يقولوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. إذن متى يكف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم؟ إن قالوا لا إله إلا الله أو دفعوا الجزية، كما جاء في الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك عمل الجوارح كما قلنا لا بد منه. طيب، أيهما أولى في تعريف الإيمان؟ أن نقول هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح أو عمل الأركان؟ أيهما أولى، أن نقول عمل الجوارح أو أن نقول عمل الأركان؟ ها؟ عمل الجوارح. لماذا؟ لا لا لا لا، لأننا لو أحسنت، لأننا لو قلنا في تعريف الإيمان عمل الأركان لأخرجنا كثيرا من مفردات الإيمان وأعمال الإيمان التي ليست هي بأركان، كالنوافل. النوافل والسنن ليست من أركان الإيمان، ولذلك كان الأشمل أن نقول اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وأما عمل الأركان فهذا يخرج ما ليس بركن من الشر، فهذا أولى. نعم، الأعمال التي تقوم بها الجوارح، منها ما هي أركان كالصلاة والزكاة والحج مباني الإسلام، ومنها ما ليس بأركان كإماطة الأذى. ولذلك الأشمل أن نقول أعمال الجوارح بدلا من أن نقول أعمال الأركان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. من الذي خالف أهل السنة والجماعة في باب الإيمان؟ خالفهم فريقان، الوعدية والوعيدية. الوعدية مأخوذ من الوعد، وهم المرجئة على اختلاف طوائفهم، والوعيدية مأخوذ من الوعيد والتوعد، وهؤلاء كالخوارج والمعتزلة. طيب، الوعدية الذين هم المرجئة يجمعهم القول بتأخير العمل عن مسمى الإيمان. كل المرجئة يخرجون ويؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، ولكنهم اختلفوا في الأمور الباقية. فالجهمية مثلا ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان مجرد ما في القلب من المعرفة. الإيمان هو مجرد ما في القلب من المعرفة، فإذا عرفت ربك فأنت مؤمن دون أن تعمل ودون أن تنطق ودون أن تعتقد. فقصروا الإيمان على المعرفة، وهذا قول جهم كما قلنا، وهو قول باطل، وهو من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع، وهو شر من قول الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأننا على هذا القول نقول بصحة إيمان إبليس وفرعون وأبي جهل، بل بصحة إيمان كل كافر، بل لن يوجد على وجه الأرض كافر، لأنه ما من كافر إلا ويعرف أن لهذا الكون إلها وربا. فلو قصرنا الإيمان على مجرد المعرفة، إذن إبليس ليس بكافر، ولا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري ليس بكافر، وهذا قول باطل. القول الثاني من أقوال المرجئة أن الإيمان قول اللسان فقط، قول اللسان فقط، أن تنطق بالكلمة فقط، فإن طابق القلب، إن طابق هذا القول ما في القلب فهذا ناج في الآخرة، هذا ناج في الآخرة، وإلا كان منافقا، وإلا كان منافقا، يعني لا يطالبون أحدا بأن يعتقد وأن يعمل. وهذا قول الكرامية، فرقة تسمى بالكرامية من المرجئة، وهذا القول كذلك ضلال وباطل. لماذا؟ لأنه يدخل المنافقين في الإيمان. المنافقون اقتصروا على ماذا؟ على القول فقط دون اعتقاد القلب. القول الثالث أن الإيمان هو التصديق فقط، الإيمان هو التصديق فقط، ولم يشترط النطق بالكلمة، لم يشترط النطق بالكلمة، إنما هو مجرد التصديق، أن تصدق فقط. وهذا قول الأشاعرة، هذا قول وهذا هو القول الذي يدرس في جامعة الأزهر وفي معظم مؤسسات الدنيا، معظم المؤسسات تقوم على تدريس هذا القول. لماذا؟ لأن جامعة الأزهر بمؤسساتها وفروعها تعتبر أكبر مؤسسة في العالم الإسلامي ومن أقدم المؤسسات في العالم الإسلامي. وأنت يعني إذا ذهب رجل أزهري يرتدي العمامة الأزهرية، إذا ذهب إلى إفريقيا حسبوه من الصحابة وبجلوه ورفعوه إلى مكانة عالية. وهذا هو المعتقد، معتقد الأشاعرة، هذا الذي يدرس في جامعة الأزهر، وهو قول باطل كما ذكرنا الدليل على ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يمكن لنا أن نفسر الإيمان بمعنى التصديق فقط. القول الرابع وهو قول مرجئة الفقهاء. قول مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان التصديق وإقرار اللسان، تصديق والنطق باللسان دون عمل الجوارح، لم يجعلوا عمل الجوارح من داخلا في مسمى الإيمان، لم يجعلوه داخلا في مسمى الإيمان. وقلنا هذا كذلك قول باطل، لأن الله ما ذكر الإيمان في كتابه إلا وذكر معه العمل الصالح، إلا وذكر معه العمل الصالح. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كان يشير إلى ذلك، يقول الإيمان خمس نونات. الإيمان خمس نونات، يعني تستطيع أن تحفظ حد الإيمان في خمس نونات. يقول هو قول باللسان وعمل بالأركان، ولكن قلنا الأول أن نقول عمل بالجوارح، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ينقص بطاعة الشيطان. ما هي الأركان داخلة في عمل الجوارح؟ ماشي. فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وهذه المسألة ستأتي معنا في الكلام على حكم أهل الكبائر، ولكننا ذكرنا الطائفة الأولى ولم نذكر الطائفة الثانية، جزاكم الله خير. قلنا الفرقة الأولى التي خالفت أهل السنة في مسمى الإيمان هم الجبرية المرجئة على اختلاف طوائفهم، والفرقة الثانية وهم الوعيدية، وهم الوعيدية. والوعيدية يقابلون المرجئة وهم الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. وقولهم يشبه قول أهل السنة والجماعة. يعني لو سألت أحد الخوارج أو أحد المعتزلة ما حد الإيمان، يقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قولهم يشبه قول أهل السنة والجماعة. وهذه المشابهة مشابهة جزئية وليست مشابهة كلية. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، لأن الإيمان عندهم، الإيمان عندهم كل لا يتجزأ. الإيمان عند الخوارج والمعتزلة كل لا يتجزأ، وبالتالي إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. ولذلك يكفرون فاعل الكبيرة. ما حكم فاعل الكبيرة عند الخوارج؟ كافر حلال الدم، هذا في الدنيا، وإذا مات ها فهو خالد مخلد في النار. فالذي يزني هذا دمه حلال يكفر، والذي يسرق هذا يكفر، وإذا مات على ذلك دون توبة فهو خالد مخلد في النار. إذن هذه المخالفة الأولى لأهل السنة والجماعة، مع أنهم اتفقوا في حد الإيمان. الثاني، أن السلف اعتبروا في الإيمان الفرض والنفل، أن أهل السنة والجماعة اعتبروا في الإيمان الفرض والنفل. ولذلك قلنا الأدق أن يقال عمل الجوارح لا أن يقال عمل الأركان، بخلاف الخوارج فإنهم يقصرون الإيمان على الفرض فقط وترك المحرمات. الخوارج يقصرون الإيمان على الفرض فقط وترك المحرمات، والمعتزل منهم من قال بقصره على الفرض فقط، ومنهم من أدخل في ذلك النوافل، من أدخل في ذلك النوافل. فهذه الفرقة الثانية التي خالفت أهل السنة والجماعة. طب خلي إشكالات في الآخر عشان الوقت بس. طيب، قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا عليه أكثر من دليل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إذن عندهم هدى، والله تبارك وتعالى يزيدهم هدى على هذا الهدى. قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، فقال أكمل، وهذه أفعل التفضيل، فهناك كامل وأكمل، وهذا يدل على أن الإيمان درجات كما أن الكفر دركات. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنح لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. استكمل عرى الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان كذلك يزيد، دل ذلك على أن الإيمان يزيد. وفي حديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للرؤى التي كان يراها أو ترى له صلى الله عليه وسلم، لما رأى عمر رضي الله عنه يجر قميصه خلفه، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل ذلك قال هو الدين، أي يعني أن دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوي متين كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية رأى من قميصه إلى صدره، ومنهم من كان قميصه إلى فخذه أو ركبته، ورأى عمر رضي الله عنه يجر قميصه خلفه، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسره بأنه الدين وكمال الدين عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والشيء إذا زاد نقص، فالأحاديث والآيات التي تدل على الزيادة تدل باللزوم على النقصان، ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، هذه من جهة. وهناك أدلة أخرى تدل على أن الإيمان ينقص كذلك، ونقصان الإيمان نوعان، نقصان لا دخل للمرء فيه، ونقصان يكون هو سببا فيه. أما النقصان الذي لا دخل للمرء فيه فلا يؤاخذ به وإن كان يؤثر في دينه، والنقصان الذي يؤاخذ به هو الذي يكون بسببه. مثل ماذا النقصان الذي لا دخل للمرء فيه؟ كنقصان دين المرأة بسبب حيضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء ناقصات عقل ودين. ما نقصان الدين؟ أنها إن حاضت تركت الصلاة والصيام، والإنسان إذا ابتعد عن العبادات نقص دينه، وهذا مشاهد ملحوظ. الإنسان لو مرض وغاب عن صلاة الجماعة في المسجد يشعر بنقصان الدين، مع أنه لا ذنب له في ذلك. إذن هناك نقصان لا دخل للمرء فيه ولا يؤاخذ به، وهناك نقصان يؤاخذ المرء به كفعل المعاصي وترك الواجبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دل ذلك على نقصان دينه جدا، فهذا يدل على نقصان الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قوله أضعف الإيمان دليل على أن هناك إيمان أكمل. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الشفاعة، فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا يدل كذلك على نقصان الدين، يدل على نقصان الدين. إذن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وأهل البدع خالفوا أهل السنة في ذلك، فقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب لماذا قالوا بعمل عدم النقصان وعدم الزيادة؟ قالوا لأننا لو قلنا بالزيادة فدل ذلك على أنه كان ناقصا، والإيمان عندهم شيء واحد، ومن كان إيمانه ناقصا خرج من الإسلام إلى الكفر، ولذلك من ارتكب معصية عندهم أخرجوه من الإسلام. طب ولماذا لا يقولون بالنقصان؟ لأنهم لو قالوا بالنقصان كذلك لقالوا بخروجه من الإسلام إلى الكفر، لأن الإيمان عندهم أصل واحد. طيب هذه المسألة الخلاف فيها ترتب عليه شيء؟ نعم ترتب عليه هذا الذي ذكره المصنف ها هنا في المسألة التي بعد ذلك. قالوا ويقولون، نعم ولذلك أنا قلت أهل البدع، ما قلت المعتزلة والخوارج فقط، أنا قلت أهل البدع جميعا يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. قال ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد، يقولون يعني أهل السنة والجماعة، ثبتنا الله على معتقدهم إلى أن نلقاه، قال ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة، قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة حكم أهل الكبائر، ما حكمهم؟ هل فعل الكبيرة كافر يخرج من الإيمان إلى الكفر، أم أنه كامل الإيمان لا تؤثر الكبيرة والمعصية في إيمانه، فإيمانه كإيمان الأنبياء والرسل وجبريل وميكائيل، أم أن المعصية تؤثر في إيمانه تنقص إيمانه بقدر ما ولكن لا تخرجه من الإيمان إلى الكفر؟ أما القول الأول فهو قول الوعيدية الذين يقولون إن المعصية تخرج المرأة من الإيمان إلى الكفر، لأن الإيمان عندهم أصل واحد لا يتجزأ، فمن فعل المعصية نقضت معصيته إيمانه فكفر. وأما الوعدية المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع طاعة مع الكفر، لا يضر مع الإيمان ذنب، فمن نطق بالكلمة فقط أو صدق بقلبه فقط فمهما فعل من المعاصي فهذه لا تؤثر في إيمانه وإيمانه كامل لم ينقص، وهذا قول المرجئة. وأما أهل السنة والجماعة فكما قلنا لكم يستدلون أولا ثم يعتقدون، ولذلك تجد قولهم وسطا في سائر أبواب الاعتقاد. القول الوسط قول أهل السنة والجماعة، ووسطيتهم بين الفرق كوسطية الإسلام بين الملل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. أهل السنة والجماعة يقولون لو أن أحدا من أهل التوحيد ومن كان يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله لم يأتي بناقض من نواقض التوحيد، سواء كان ناقضا اعتقاديا أو قوليا أو عمليا من أعمال الجوارح، لم يأتي بناقض مع الإقرار بما التزمه. ما المقصود بالالتزام؟ هذا الأمر ينبغي أن ننتبه له، وأنا نبهت عليه قبل ذلك. الالتزام في كلام العلماء يقصد به الاعتقاد، الالتزام في كلام العلماء يقصد به الاعتقاد. ولذلك من الخطأ أن نقول عن شخص استقام على طاعة الله الأخ ده ملتزم، هذا كلام خاطئ أو خطأ. لماذا؟ لأن الالتزام لا علاقة له بأعمال الجوارح، وإنما هو عمل قلبي. فالإنسان الذي يعتقد وجوب الصلاة ويصلي ويترك هذا ملتزم، هذا ملتزم، ولكنه ليس مستقيما، ليس مستقيما. فإذا أردت أن تصف أحد الناس قل هذا الإنسان مستقيم على دين الله، ولا تقل هو ملتزم بدين الله، لأنه ما من موحد إلا وهو ملتزم بدين الله، يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن التزم وقبل ذلك عن الله، يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل الكبائر، قال: فإنه لا يكفر به، لا يكفر، وليس بكامل الإيمان، ولكن أهل السنة يسمونه فاسقا مليا، يسمونه الفاسق الملي، أي الفاسق من أمة الإسلام، هو الذي معه التوحيد مع ارتكابه للمعاصي، أو هو مؤمن بإيمانه بما معه من الإيمان فاسق بمعصيته. والإنسان قد يجتمع فيه الطاعة والمعصية، يصلي ويسرق أو يفعل غير ذلك من الفواحش، يجتمع فيه ذلك، ولكنهم لا يكفرونه ويرجون له المغفرة، يرجون له المغفرة. تم الدليل على هذا الأصل الآية العمدة في الباب، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما هو دون الشرك، أي أقل من الشرك، فهو في مشيئة الله يوم القيامة. إن شاء الله غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، وإن شاء عذبه بعدله. هذا أولا. كذلك مما يدل على أن المعاصي لا تخرج من الإيمان إلى الكفر الحدود، الحدود كفارات، وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة. طيب، كيف يكفر المرء بالكبيرة والكبيرة لا تكفرها، والكفر لا يكفره ولا يمحوه إلا التوبة؟ كيف يكفر المرء بالكبيرة وهو يقام عليه الحد لتطهيره؟ فمن أقيم عليه الحد طهر، لأن الحدود كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما أقيم عليه الحد، هو كافر، لماذا يقام عليه الحد؟ ما حد الكافر؟ القتل. فلماذا يرجم ويجلد الزاني ويجلد القاذف ويجلد وتقطع يد السارق ويجلد شارب الخمر؟ لأن هذه كفارات ومطهرات. فهذا يدل على أن الكبائر لا تخرج المرأة من الإيمان إلى الكفر. كذلك مما يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر قصة هذا الصحابي الذي كان يلقب حمارا، وكان كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يشرب الخمر، يعني كثيرا ما يقع في كبيرة، كان مدمنا للخمر. فلما جيء به كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، لعنه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. مرتكب للكبيرة، وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أعمال القلوب، وهي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إن الكبيرة تخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر؟ إذن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان مراتب ثلاثة. من كان معه مطلق الإيمان، من كان معه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ومن كان معه كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، ومن كان معه الإيمان المطلق الإيمان الكامل. عندنا الناس كم مرتبة؟ ثلاثة مراتب. من كان معه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان أعني أصل الإيمان، أصل الإيمان كأصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر وتارك الواجبات، فهؤلاء لا يكفرون، معهم أصل الإيمان. ومن كان معه كمال الإيمان الواجب فعل ما يجب عليه من الفرائض، ومن كان معه الإيمان المطلق، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل بفروضه ونوافله ومستحباته. فالفرقة الأولى أو الطائفة الأولى أو المرتبة الأولى هم الظالمون لأنفسهم، والطائفة الثانية هم المقتصدون، والطائفة الثالثة هم السابقون بالخيرات. وهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذه الأقسام الثلاثة هي لأهل الإسلام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها قال: ادخلوا الجنة، قال جنات عدن يدخلونها. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وحق لهذه الواو ادخلوا أن تكتب بماء العين، هذه الواو حق لها أن تكتب بماء العين. لماذا؟ لأنها ذكرت أن هذه الأصناف الثلاثة من أهل الجنة، من أهل الجنة. أما المقربون السابقون يدخلون الجنة بلا حساب، وأما أهل الاقتصاد فهؤلاء كذلك لا يدخلون النار، لأنهم جاءوا بما عليهم وتركوا ما نهاهم الله تبارك وتعالى. وأما أهل الذنوب والمعاصي الظالمون لأنفسهم فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم فلم يدخلهم النار، وإن شاء عذبهم على قدر ذنبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة، فكلهم لابد أن يدخلوا الجنة. فالصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفرون بكبيرتهم، وهذا لا يجعلنا نستهين بفعل الكبيرة، لأن الكبائر والمعاصي بريد الكفر. الإنسان قد يفعل الكبيرة ويستمرئها، يستمر فيها إلى أن يرق دينه ويخرج من الإسلام إلى الكفر عياذا بالله. فنسأل الله الثبات على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.